الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفيكم. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة من أحد الأخوات تقول: هل المصافحة على الخدين أم باليد جائز؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. المصافحة تكون باليدين، يد اليمنى مع يد أخيه اليمنى، وهكذا المرأة مع أختها، اليد اليمنى تصافح اليد اليمنى، هذه المصافحة الشرعية. أما تقبيل الخد فهو من السنة، السنة المصافحة. وإذا كان الرجل يصافح أمه أو جدته قبلها بين عينيها لا بأس. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة من ينبع تقول في هذا السؤال: والدتي حجت وأحرمت بملابس هدية، فهل يلزمها شيء الآن؟ تقول: والدتي حجت وأحرمت بملابس أهديت لها، فهل يلزمها شيء الآن؟ لا حرج فيها، سواء أحرمت في ملابس أهديت إليها أو في ملابس أخرى، ما دامت ملابس مباحة الحمد لله. جزاكم الله خيرا. من ضمن أسئلة هذه السائلة تقول: سماحة الشيخ، جدتي أتت إلى بيت الله الحرام وأدت فريضة الحج ولم ترمي الجمرات، فرمى عنها زوجها وكانت تستطيع الرمي لكنها خافت من شدة الزحام، وجهونا في ذلك. هي كانت تستطيع الرمي ولم ترمي فعليها دم، لأنها لا لأنه لا يجوز التوكيل. إذا كانت قوية تستطيع رمي الجمار، وإنما يباح التوكيل شيء كبير العاجل، عجوز كبيرة، المريض، الأطفال. وأما المرأة قوية والرجل قوي فليس لهما التوكيل، ومن وكل منهما لم يصح رميه عليه دم. ذبيحة واحدة تجزي في الأضحية، تذبح في مكة للفقراء. هل المرأة إذا طهرت من الدورة الشهرية تغتسل وتغير ملابسها أم أنها لا تغير الملابس؟ أفيدونا بذلك. المرأة إذا طهرت من حيضها أو نفاسها عليها أن تغتسل عند جميع أهل العلم، كما قال الله جل وعلا: ويثم عن المحيط له أذى فاعتزلوا النساء ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلا بد من التطهر، فلا تصلي ولا يقربها زوجها حتى تغتسل. أما الملابس إن جاءها دم يغسل ما أصابه الدم فقط، والملابس طاهرة، عرقها طاهر، لكن إذا أصاب شيئا من ملابسها شيء من الدم يغسل محل الدم، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها أنهن كنا يغسلن ما أصابه الدم في ذلك. الحاصل أن ملابس المرأة التي حاضت فيها أو نفست فيها طاهرة، ولا يضرها كونها تعرق فيها أو تنام فيها إلا إذا أصابها دم، فما أصابه الدم يغسل لها، من أي مقعة أصابها الدم تغسل، وإن غسلت الثوب كله فلا بأس، لكن لا ينجس إلا الذي أصابه الدم فقط. فإذا غسلت مقع الدم كفى، وإن غسلت الثوب كله فلا بأس. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. من ينبع فتيات يسألنا هذه الأسئلة الحقيقة، هذه المجموعة يقولنا فيها السؤال الأول: بالنسبة سماحة الشيخ للبس القفازات بالنسبة للفتيات أثناء خروجهن، ما حكم ذلك؟ مأجورين؟ لا بأس، إذا غطينا أكفهن بقفازات أو بالملابس أو بالأداء كله طيب الحمد لله. إلا المحرمة لا، اللي بحرام بحج عمرة ليس لها أن تلبس القفازين ولا أن تلبس النقاب في وجهها وهي محرمة بحج أو عمرة. أما إذا كانت غير محرمة فلا بأس أن تغطي يديها بقفازين أو بعباءتها أو بجلال أو بغير ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل صحيح، السائلة تقول: هل صحيح بأن وقت العادة هو 7 أيام لا تزيد ولا تنقص، وإذا طهرت قبل 7 أيام هل تصلي سماحة الشيخ؟ السبعة ليست حدا للحيض، يزيد وينقص، قد تكون سبعة قد تكون ثمانية قد تكون خمسة قد تكون ثلاثة، العادة تختلف. لكن المرأة المبتدأة التي ليس لها عادة سابقة تحيض ستة أيام وسبعة أيام يستمر لها الدم، ست حرة ستة وسبعة كعادة نسائها، ثم تغتسل. أما المرأة لها عادة تمشي على عادتها، لها عادة ست خمس سبع ثمان عشر تبقى مع عادتها، ولا يتحدث بسبع ولا بخمس ولا بسبع ولا بثمان، حسب العادة. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: انكثي قدر ما كانت تخشى حيضتك ثم اغتسلي. فإذا كانت عادتها عشرا جلست عشرا، وإذا كانت عادتها ثلاثا جلست ثلاثا، وهكذا. وإذا رأت دم في حال الطهر فهذا دم فساد، أو صفرة أو كدرة هذا دم فساد، توضأ لكل صلاة، وإنما تسير على عادتها التي استقرت لها خمس ست سبع ثمان عشر أقل أكثر إلى خمسة عشر، لا تزيد على خمسة عشر العادة عند جمهور أهل العلم. فالحاصل أنها تقف مع عادتها، إذا كانت العادة خمسا تحيض خمسة أيام، عادة سبع سبع، عادة ثمان كذا، وهكذا. جزاكم الله خيرا. سائلة سماحة الشيخ تذكر وتقول: والدتي أدت فريضة الحج ولكنها قطعت أوراقا من شجرة في جبل بمنى وهي محرمة، ماذا يجب عليها الآن؟ التوبة والاستغفار والحمد لله، عليها التوبة والاستغفار يكفي. جزاكم الله عنا كل خير سماحة الشيخ. مجموعة من طلاب العلم بعثوا بهذا السؤال، يقولون في سؤالهم: نود من سماحة الشيخ أن يتحدث عن مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، لأننا اختلفنا كثيرا مع الإخوان في ذلك حول هذا الموضوع، وجهونا سماحة الشيخ. مذهب السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته أنه يؤمن بها ويثبتونها كما جاءت في القرآن والسنة، ويضرونها كما جاءت، لا لتحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، هكذا هو أهل السنة والجماعة، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك سبيلهم، يؤمنون بأسماء الله وصفاته الواردة في القرآن الكريم أو في السنة الصحيحة، ويثبتونها لله على الوجه اللائق بالله، لا لتحريف لها ومن غير تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، لا يحرفونها ويغيرونها ولا يعطلونها كما تفعل الجهمية والمعتزلة، ولا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، ولا يكيفون يقول كيفية كذا كيفية كذا، لا، بل يمرونها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. مثل الرحمن نقول هو موصوف بالرحمة على وجه لا يقبل الله، ليست مثل رحمة المخلوقين، ولا نعلم كيفيتها ولا نزيد ولا ينقص، وهكذا نقول انه موصوف بالاستواء، الرحمن عرش استوى، اما كيف استوى الله اعلم، ولا نقول كما تقول الجهميه ان استولى، لا، نقول استوى يعني ارتفع وعلى فوق العرش، الاستواء هو العلو والارتفاع، لكن على وجه اللائق بالله، لا يشابه استواء المخلوقين على دوابهم او في سطوحهم، لا، استواءه يليق به ويناسبه، لا يماثل صفات المخلوقين، ولا يعلم كيفيته الا هو سبحانه وتعالى. كذلك كونه يغضب صحيح، يغضب جل وعلا على من عصاه وخالف امره، لكن ليس مثل غضبنا، ولا نكيفه ونقول كيفيه كذا وكذا، لا، نقول يغضب غضبا يليق بجلاله لا يشابه صفات المخلوقين، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى: ولم يكن له كفوا احد. قال تعالى: فلا تجعلوا لله اندادا، يعني اشباها ونظرا. وهكذا نقول انه يعطي ويمنع، وانه يحب وانه يكره، لكن على وجه اللائق بالله، لا يشابه صفات المخلوقين في محبتهم وكراهتهم وبغضهم وسخطهم، لا، صفاته تليق به. وهكذا نقول له وجه وله يد وله قدم وله سمع وله بصر، لكن ليس مثل اسماعنا ولا مثل اوصالنا ولا مثل ايدينا ولا مثل وجوهنا، وجه يليق بالله، يد تليق بالله، سمع يليق بالله، عين تليق بالله، لا يشابه فقط في شيء من صفاته جل وعلا، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد اخبر عن نفسه انه سميع بصير، انه عزيز حكيم، بل يداه مبسوطتان ومنعك أن تسمع خلق بيدي لا تزال جهنم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها ويتقول هل المزيد حتى يضع الجبار فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض ثم تقول قطي قطي يعني حسبي حسبي. وهكذا بقية الصلاة نمرها كما جاءت مع الإيمان بها وإثباتها لله على وجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نقول إنها ثابتة وإنها حق ولا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولما سئل مالك بن أنس رحمه الله عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن ذلك بدعة يعني عن الكيفية. وهكذا قال سفيان الثوري وابن معينة والأوزاعي والإمام أحمد بن حنبل والإمام إسحاق والراهوية وغيرهم من أئمة السلف. وهكذا الصحابة والتابعون على أهل الطريق لا يمثلون صفات الله في صفات الخلق ولا يكيفونها ولا يقولون كيف كيف بل يقولون نثبتها لله على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فلنقول كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا الشاب مصري ومقيم بالمملكة يقول في هذا السؤال أنا أحب أن أقرأ سورة الكافرون باستمرار وبالذات في صلاة السنة أو الضحى ولكن ليس دائما ولكن في أغلب الأوقات وذلك لأنني عند قراءتها أشعر بالإيمان والتبرؤ من الكفر فهل هذا جائز أم لا؟ لا حرج الحمد لله تقرأها متى شئت الحمد لله أو تقرأها متى شئت والحمد لله. وهي إحدى سورتي الإخلاص كان النبي يقرأ بها ويقول والله في سنة الفجر وسنة المغرب وفي سنة الطواف كان يقرأ بهما عليه الصلاة والسلام قل يا أيها الكافر الأولى وقل هو الله في الثانية بعد الفاتحة فهي سورة عظيمة وإذا قرأت بها كثيرا فلا بأس. يستفسر عن الآية الكريمة في سورة النمل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. هذا يوم القيامة تمر مر الجبال مر السحاب يوم القيامة كما قال جل وعلا ويسرى الجبال فقال ينسفها ربي نسفا وفي الآية الأولى وسيرة في الجبال فكانت سرابا يعني يوم القيامة. نعم مو في الدنيا هي الدنيا راكبة هادئة ثابتة الله أرساها وجعلها أوتادا للأرض في حال الدنيا. قال تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم رواسي أن الجبال أن تميد لئلا تميد بكم لئلا تضطرب بكم ويوم القيامة تسير هذه الجبال تذهب تضحل كما قال تعالى وسير في الجبال كانت سرابا. قال تعالى ويسألون هذه الجبال فقد ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى هذه ولا أنت. نعم. أيضا استفسر عن الآية الكريمة سماحة الشيخ أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. ذكر جمع من العلم أن نقصها من أطرافها موت العلماء وأن العلماء يموتون شيئا فشيء وتشد غربة الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبة من غربته قلة العلماء. نعم. في آخر أسئلته استفسر عن هذه الآية ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا الآية. هذا كان في أول الإسلام يتخذون من ثمرات النخيل والأعناب السكر الخمر حين كانت مباحة ثم نسخ الله ذلك وحرم هذه قوله جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان في سورة المائدة فاجتنبوها لعلكم تفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها وساقيها وحاملها ومحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وأكل ثمنها. وكانت في الأول مباح يشربها الناس في مكة وفي أول الإسلام في أول هجرة ثم حرمها الله في المدينة ولعن شاربها. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل شين من الشام يقول أنا طالب في المدرسة عندما أكتب يصب في يدي الحبر وذلك من القلم فأتوضأ والحبر على يدي ثم أتذكر وجود ذلك الحبر فأزيله وأتوضأ من جديد لكن ذلك تكرر معي كثيرا وشق علي أكثر بعد ذلك أغتسل ثم أذكر وجود الحبر فأغسل يدي، هل وضوئي وغسلي صحيح فضيلة الشيخ؟ إن كان الحبر له جسم يمنع الماء فلا بد تعيد الوضوء، ففي ذراعك أو في رجلك لا بد تعيد الوضوء. أما إن كان ما له جسم مجرد صفرة أو سد سواد صبغ ما يمنع الماء فلا بأس ولا حرج. أما إذا كان له جسم يمنع الماء فهذا لا بد من إزالته قبل الوضوء، وإذا نسيت ولم تزيله فعيد الوضوء. وهكذا في الغسل لا بد أن تزيل عند غسل الجنابة إذا كان له جسم، أما إذا كان ما له جسم إنما هو مجرد صورة سواد صورة حمراء صورة شهبة هذا ما يضر لا يمنع لأنه ما له جسم. يقول في ثاني أسئلة هذا السائل، كتب هذا السؤال بأسلوبه الخاص سماحة الشيخ، يقول: كما نعلم بأنه لا يعلم ما في الأرحام إلا الله كما في الآية الكريمة، فهل معنى ذلك بأن لا شخص أو لا أحد يعرف أن الجنين ذكر أو أنثى إلا الله، أم لذلك تفسير آخر علما بأنه أصبح الآن بإمكان الطبيب معرفة ذلك سماحة الشيخ؟ يعلم ما في الأرحام قبل أن يخلق، أما إذا خلق على ما عرفه الملك وأمكن علم الناس به بالطريقة الجديدة بالآلات الجديدة، أما قبل ذلك فلا يعلمه إلا الله سبحانه هو الذي يعلم ما في الأرحام. لكن متى أطلع الملك شارك الملك علمه الملك أمر بتصوير الجنين ذكر وأنثى إلى آخره عرفه الملك الملك، وقد يعرف هؤلاء بالأدوات الجديدة هذه لأنه تصور الآن في جوف أمه. أما قبل ذلك حين كان ماء نطفة أو علقة قبل أن يصور فلا يعلم هل هو ذكر أو أنثى إلا الله عز وجل، وهل يتم أو ما يتم وهل يسقط أو يكمل الله الذي يعلم. لكن بعدما يصور في الرحم ذكر أو أنثى يطلع عليه الملك ويأمره الله بتصويره، والملك حين اطلع صار العلم خاصا بالله، صار الملك شريكا في هذا العلم. وهكذا ما يعرفه الأطباء وغيرهم من هذا بالأدلة الجديدة والآيات والاختراعات الجديدة، هذا ما يكون من علم غير حينئذ. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. السائلة التي رمزت لاسمها بالحائرة سين عين من جازان كتبت الحقيقة رسالة مطولة، مختصرها سماحة الشيخ تقول: أحيطكم علما يا سماحة الشيخ بأنني امرأة متزوجة من رجل يسيء في معاملتي، فهو قليل الصلاة، كثير السهر، كثير السب والشتم، يمنعني من زيارة أقاربي، يهددني إن فعلت ذلك بالطلاق. ومن آخر ما وقع منه في أنه خطب لابنه الأكبر وبعد عقد قرانه تخلى عنه ورفض أن يعينه على تكاليف الزواج، فأنا الآن حائرة، كما أنه لا يصرف علينا كما يجب بل يضيع الأموال فيما لا يرضي الله عز وجل في السهرات وغيرها، فأنا الآن بين نارين، وبناتي أصبحنا كبيرات لا أستطيع تركهن معه ولا أستطيع الوقوف مع ابني ضده، فلسنا له أنداد. وجهونا سماحة الشيخ في ضوء هذه الرسالة. إن كان الرجل لا يصلي أو يدع الصلاة بعض الأحيان هذا كفر ضلال، الصحيح أن من ترك الصلاة كفر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر في ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالواجب عليك فراقه والذهاب إلى أهلك والمطالبة بالطلاق من جهة المحكمة. أما إن كان لا يصلي ولكن قد يتأخر عن صلاة الجماعة ولا يصلي في البيت فهو عاصي وقد تشبه بالمنافقين، ولكن لا يكفر بذلك. أما ما ذكرت من جهة النفقة ومن جهة السب والشتم هذا عليك نصيحته أنت وأقاربه كإخوانه أو أبيه كان لأب أو جد أو أقارب جيدين أو جيران صالحين، تقول لهم تستعين بالله ثم بهم على نصيحته لعل الله يهدي بأسبابكم، وإذا لم يقبل النصيحة ففي إمكانك رفع المحكمة أو الذهاب إلى أهلك وطلب الطلاق، لأن هذا الحال لأن هذه الحال لا عيشة معها، حالة سيئة، فإذا لم يستقم على الطريق السوي فلك أن تعافيه وتطلب الطلاق لسوء أخلاقه وسوء أعماله، ولكن إذا تيسر منك ومن أبيه أو جده أو إخوانه أو أعمامه أو جيرانه الطيبين في أثر نصيحته لعله يهتدي، لعله يستقيم، لعل أخلاقه تصلح، لعله يترك السهر. إذا تيسر هذا فأبشر بالخير واحتسب بالأجر. فإن لم يتيسر هذا فلك أن تذهبي إلى أهلك وتطلب الطلاق، لأن هذه أخلاق سيئة لا يلزمك الصبر عليها. نسأل الله العافية ونسأل الله لنا وله الهداية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل من كلمة للأزواج في معاملة الزوجات سماحة الشيخ؟ نعم، نصيحتي للأزواج يتقوا الله، نصيحتي لجميع الأزواج يتقوا الله في نسائهم وأن يعاملهن باللطف والمعاملة الطيبة، كما قال الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف، بالكلام الطيب، بالأسلوب الحسن، بالحلم، بالخلق الكريم، بأداء حقوقهن كاملة. هذا الواجب على جميع الأزواج. الله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، مثل ما أنك تحب أن تعاش معروف وأن تكون طيبة معك في أخلاقها وسيرتها، أنت كذلك. الله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كون حقك أكبر لك درجة زيادة لا يقتضي هذه الدرجة، ما تقتضي أنك تسيء إليها وأنك تظلمها، لا. يجب عليك أن تحسن الخلق وأن تعاش المعروف وأن تقوم بالواجب من جهة النفقة اللازمة في المعروف، من جهة طيب الكلام، حسن المخاطبة. هذا هو الواجب على الأزواج جميعا، أن يتقوا الله وأن يحسنوا إلى أزواجهم بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والسيرة الحميدة وعدم السهر وعدم تقصير النفقة. كل هذا واجب. عليك أن تنفق المعروف، وعليك أن تحذر السهر الذي يضر زوجتك ويضرك ويسبب أيضا فساد دينك، فإن السهر شره عظيم، قد تضيع معه صلاة الفريضة، قد يكون معه أناس من أهل الشر يضرونك ويجرونك إلى أنواع الفساد، فاحذر. الرسول نهى عن السمر بعد العشاء، السنة أن تفي إلى بيتك بعد العشاء وأن تنام مع أهلك، فاستريح في بيتك، تدع السهر بعد العشاء. وإياك ويجب على الرجل أن يحذر صحبة الأشرار. صحبة الأشرار شرها عظيم، فالواجب الحذر من صحبة الأشرار، والواجب العناية بصحبة الأخيار وعدم السهر، والعناية بالصلاة الخمس والمحافظة عليها في الجماعة، وحسن الخلق مع الزوجة وطيب الكلام مع الزوجة. هكذا كما قال صلى الله عليه وسلم: خياركم لنسائهم. والله يقول: أعظم، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ويقول سبحانه: وعاشرهن بالمعروف. نسأل الله لجميع الهداية. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. من ليبيا هذا السائل عمر من طرابلس يقول في هذا السؤال: هل يجوز للمرأة أن تصلي والقدمان مكشوفتان سماحة الشيخ؟ الواجب عليها ستر قدمين عند جمهور أهل العلم. الواجب عليها ستر قدمين. وجاء في حديث أم سلمة أنها سئلت عن المرأة تصلي في درع وخمار، فقالت: إذا كان الدرع سابع يغطي ظهر قدميها، صلي في درع سابق يستر أقدامها، أو تكون في أقدامها جوارب. هذا هو المشروع عند جمهور أهل العلم. يجب عليها ستر قدمين، إما بكون الثياب ضافية أو باتخاذ جوارب في الرجلين. هذا هو المشروع لها وهو الواجب عند جمهور أهل العلم. نعم، جزاكم الله خيرا. من أسئلة هذا السائل سماحة الشيخ من ليبيا يقول: ما حكم كتابة الشعر والذي هو من نسج الخيال ونسج عقل الإنسان، أي الذي يقوله الإنسان من تلقاء نفسه؟ دحرة الشعر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الشعر حكمة، إذا كان شرعا طيبا في مدح الأخلاق الطيبة، في الحث على الصلاة، في الحث على الأخلاق الفاضلة، في الحث على إحسان العشرة للنساء، في الحث على بر الوالدين، على صلاة الرحم، إلى غير هذا. إذا كان شعرا طيبا فلا بأس، حسن حسن وقبيحه قبيح. إذا كان الشعر في شيء مباح أو شيء مندوب مطلوب فهذا طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل من ليبيا: ما حكم الإسلام في طول فترة الزواج، أي من يوم السبت إلى يوم الأحد من الأسبوع الثاني، علما بأن هذه المدة من العادات والتقاليد عندنا، وما حكم الغناء في الأفراح واستعمال الطبول جزاكم الله خيرا؟ إذا تزوج امرأة وليس عنده غيرها يقيم عندها دائم، الحمد لله يبيت عندها دائم، لها ليلة من أربعة ويوم من أربعة أيام. أما إذا كان عندها نكاح على غيرها، هذا بين النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تزوج امرأة على امرأة إن كانت المرأة المتزوجة بكر قام عندها سبعا خصها بسبع ليال ثم يدور في كل واحدة لها ليلة بعد السبع. وإن كانت الزوجة الجديدة ليست بكرا فثيبا أقام عندها ثلاثة يخصها ثلاث ثم يدور بينهما في واحدة يعطيها ليلة ويعد بينهم. هذا إذا كان عنده زوجة وإن كان زوجة أخرى فإنه إن كانت بكرا جديدة أقام عندها يعني خصها بسبع ليال ثم يقسم بينهما. وإن كانت الزوجة الجديدة ثيبا قد تزوج قبله خصها بثلاث ليال أول ما يتزوجها ثم يدور ليس عند هذه وليس عند هذه يعدل والنهار كذلك يعدل بينهما. أما إذا كان ما عندها الله فهو عندها في جميع الليالي والأيام. الحمد لله الحمد لله. أحسن الله إليكم. نختم هذا اللقاء بهذا السؤال من سوريا سماحة الشيخ. يقول السائل عبد السلام من سوريا حلب: شاب يريد الزواج من فتاة ترغب فيه ويرغب فيها، ولكن هذا الشاب رضع من أم تلك الفتاة رضعة واحدة مشبعة، فهل تحرم هذه أو تحرم، فهل تحرم هذه الرضعة هذا الزواج؟ رضعة واحدة لا تحرم والرضعتان لا تحرمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا النصة ولا النصتان. ويقول صلى الله عليه وسلم لسهل بنت سهيل: أرضعي سالما خمس رضعات تحرم يعني. فتقول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فرضعات محرمة لا بد أن تكون خمسا أو أكثر، كل واحدة مستقلة، يمص الثدي ويشرب اللبن حتى يذهب إلى جوفه ثم ينزع تطبق الثدي. فإذا عاد مص الثدي وشرب اللبن هذه ثانية، فإذا أطلق الثدي ثم عاد ثالثة هذه ثالثة، وهكذا حتى يكمل خمس، كل واحدة مستقلة. تجزم المرأة أنه ذهب إليه أنه شرب لبنا، أنه حصل له لبن. أما إذا مص من دون لبن ما ينفع، أو كانت ما فيها لبن إنما شغل بثديها حتى يسكت كل ما فيها لبن ما ينفع. فناول مخصر رضعات أو أكثر، كل رضعة مستقلة فيها لبن يصل إلى جوفه. أما الرضعة الواحدة والرضعة الثانية فلا تحرم، ولا الثلاثة ولا الأربعة. نعم. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته ونفع الله به الإسلام والمسلمين. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.